إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. عباد الله، الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة من كتابه الكريم ذكر المنافقين، ذكر أوصافهم، ذكر أحوالهم، ذكر طرائقهم، ذكر مسالكهم، ذكر مناهجهم، ذكر ما يكون منهم في مختلف الأزمان وفي مختلف الأماكن. فإنهم وإن اختلفت أسماعهم وإن تغيرت بعض أحوالهم وإن اختلفت بعض الأطر التي تكون حولهم والتي يكونون فيها، إلا أنك تجد أنهم يكررون أنفسهم وتجد أنهم يخرجون بمخرج واحد وأنهم ينطلقون من منطلق واحد حتى بدون أن يتوافقوا على هذا النهج وعلى هذا المنطلق. وإنما هو تشابه القلوب، وإنما هو النفاق المتمكن في القلوب. هذه القلوب التي تشابهت في النفاق فكانت أعمال هؤلاء المنافقين متشابهة. إننا حينما نقرأ هذه الآيات من كتاب الله تعالى في بيان أحوال المنافقين وفي ذم النفاق، فإننا ينبغي أن نكون عائدين بالله تعالى من النفاق والشقاق، وأن نستعيذ بالله مما كانوا عليه من سوء الأخلاق. فإذا تفيدنا هذه الآيات أن نحذر من النفاق ومن أن نكون من المنافقين. فإن الذي يكون عارفا بالشر ويكون عارفا بمضادة النفاق للخير هو أولى الناس بالحذر من النفاق وبالبعد عن نهج أهل الشقاق. وأيضا فإن معرفتنا بالآيات النازلة في كتاب الله المبين في ذم النفاق وصفة المنافقين يكون منبئا لنا محذرا لنا جاعلا إيانا في حالة توقع عن النفاق والمنافقين، لأننا نتخيل أن أحوالهم كذا وكذا وأن طرائقهم كذا وكذا. فحينما نراهم يتكلمون، حينما نراهم يسعون في الأرض ويفسدون، وحينما نراهم يظنون ويظنون ويلبسون ويضللون، فإننا بهم لا نكون من المتأثرين، وعن طرائقهم ومناهجهم نكون من المحذرين، ونقول إن هؤلاء من المنافقين الذين نافقوا النفاق الأكبر أو كانوا على جزء من النفاق. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ثم يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديث كثيرة آيات مفردة من آيات المنافقين التي بها يتبين المرء نفاقهم. فيقول على سبيل المثال كما ثبت في الصحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. ويقول كما في صحيح مسلم عن أبي طالب رضي الله تعالى عليه: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فعرفنا من هذه الأحاديث ومن غيرها أن المنافقين لا يحبون الأنصار، ولا يحبون علي أمير المؤمنين، ولا يحبون سائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بين الله تعالى في كتابه الكريم أن من آيات النفاق وأن من صفات المنافقين أنهم يتولون الكافرين، وأن وجههم وأن نصيحتهم وأن مودتهم تكون للكافرين. فقال تعالى في سورة الحشر: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب وإن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا ليخرجون معهم ولئن قتلوا لينصرونهم ولئن المسلمين وإن كانوا عن طريق الحق صحيحين وإن كانوا في كثير من الأمور مخطئين نراهم يقولون إننا نريد أن نقيم شرع الله نريد أن نقيم دين الله فلسانه المتحكم فيه يمنعه إلا أن يكون مع الكافرين في خندق واحد ضد المسلمين رهبة وخوفا من شريعة رب العالمين ومن أي حكم يكون باسم هذا الدين المبين الذي هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله تعالى من أحد دينا سواه ولا يقبل من أحد هذا الدين إلا أن يكون آخذا ومؤمنا بهذا الإسلام كله كما أنزل من عند رب العالمين سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل الذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق إذا لم يوجد النبيون فإنهم يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس لأن معركتهم مع الحق مستمرة إن على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإذا لم يوجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإن معركتهم مع أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإن معركتهم مع من يحب الإسلام فإن معركتهم مع كل من يدين بالإسلام فتجد النفاق يظهر في كثير من هؤلاء المنافقين وتجد الخور والجبن والضعف والاختلال والاضمحلال الذي في نفوس هؤلاء الساقطين هؤلاء الماكثين هؤلاء المارقين يظهر للعالمين رب العالمين يقول في كتابه المبين وان لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغوينك بهم ثم لا يطاولونك فيها الا قليلا ملعونين اينما سقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذي خلا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا عباد الله لا بد ان نكون عارفين باحوال المنافقين حتى نجتنب ان نكون من المنافقين حتى نحذر ان نكون من المنافقين فان النفاق قد لا يظهر لصاحبه في بعض الاحيان يبدا النفاق دابا في القلب دبيبا دابا الى القلب دبيبا يسعى الى القلب من حيث يشعر صاحبه او من حيث لا يشعر صاحبه ولا يزال يجلب بخيله وبرجله على ذاك الذي وجد القلب في قلبه مكانا حتى يملا القلب كله حتى يخرج به من نفاق جزئي يختاره معه اسلام الى نفاق كلي كامل لا يبقى معه فيه له اي اسلام او اي نجاة فيكون بعد ذلك من المارقين تماما من الدين الذين هم في النار مخلدين والذين قال الله تعالى فيهم ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم ناصرين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإسلام والسنة وأن يثبتنا عليهما حتى يدخلنا الجنة والحمد لله. من خطر الكافرين عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعداء الإسلام الواضحون الذين يعلنون ويستعلنون بعداوة الإسلام والمسلمين، إذا ما قرأ المسلمون كتاب عبدهم وتمسكوا به وكانوا على بينة وحذر فالحمد لله رب العالمين. لكن المصيبة إذا ما وجد بين المسلمين المنافقون وكان المسلمون بدين ربهم جاهلين فإن المصائب تتضاعف على المسلمين. تجد شخصا إعلاميا يكتب في صحيفة، ينطلق في قناته، يأتي من هنا أو هناك ويتكلم بأنه يخاف كذا وأنه يرغب كذا وأنه لا يريد كذا وأنه يرفض من الإسلام كذا وأنه لا يقبل من الإسلام كذا. وللأسف فبعض ما يفعله هؤلاء المنافقون وليس لهم أي عذر وليس لهم أي مبرر فيما يفعلون، بعض هذا قد يعينهم عليه تصرفات بعض المخالفين للحق الحائدين عن الحق الذين لا يتمسكون بما ينبغي لهم التمسك به ولا يحرصون على سلوك الجادة وعلى السير على طريق الصواب في أهل الدين. للأسف تجد أن الظلم يأتي من هنا وأن الكفر يكون من هناك، أن البدعة تكون من هنا وأن النفاق يكون من هناك، وتجد أن الحق يضيع على كثير من الناس بين المخالفين وبين المنافقين والكافرين. وهنا نقول إننا مع نفاق المنافقين وظهور جحد الجاحدين وظهور عداء المعادين وظهور بدع المبتدعين ومخالفات المخالفين، لا بد أن نعطر أنفسنا وأن نمسكها بالحق المبين وألا نحيد عن الحق طرفة عين أبدا. علينا أن نكون حريصين على تعلم دين الله، التفقه في دين الله، معرفة شرع الله، معرفة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نتمسك بهذا وأن نعمل به وأن ندعو عليه وأن ندعو إليه وأن نصبر على كل أذى يكون في سبيل هذا قريبا كان الأذى أو بعيدا. فقد لا تشعر بالأذى عن قريب، لكن إذا صرت واستمررت تجد أذى من هنا أو هناك، فعليك أن تثبت على الحق وأن تعرف قدر هذه الدنيا وأن لا يغرك شيء في هذه الدنيا وأن لا يغرك أحدا بهذه الدنيا. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما، اخشوا يوما لا يجد والد عن ولده ولا مولود هو جاد عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. عباد الله اتقوا ربكم إن تسألت الساعة شيء عظيم، وما ترونها تظهر كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى أمامهم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، وكانت سكرة الموت للحق ذلك ما كنت لم تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقي في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريد، الذي جعل مع الله إلها آخر فالقيام في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وما نقول لجهنم هل الثلاث وتقول هل المزيد، عندئذ سيعرف الجميع بأي شيء نفع هؤلاء وهؤلاء كفرهم ونفاقهم وفسقهم وجحدهم وإعراضهم وتنكرهم وحرضهم على الإسلام والمسلمين، أي شيء تنفعهم. وما نقول لجهنم الخير وخشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نسأل الله تعالى ان يجعلنا من اهل الجنه وان يجعلنا من اهل النصير وترسل لنا ذنوبنا واسرتنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وتنازل علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احنا مسلمين وامتنا مسلمين واحشرنا في زمرة خاتم النبيين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.